لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال كتاب الظهار، قال كتاب الظهار، يعني هذا الكتاب وما تعلق من مسائل تتعلق به، يعني نقلها ابن المنذر على أنها مجمع عليها. قال كتاب الظهار، والظهار يعني هو قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، يريد بذلك تحريمها على نفسه. وسمي الظهار ظهارا اشتقاقا من الظهر، وإنما خصوا الظهر بذلك بين سائر الأعضاء لأن كل مرقوب يسمى ظهرا، والمرأة مرقوب الرجل، ولذلك إذا حرم وطئها حرم يعني ظهرها، ولذلك عبر عن ذلك بالظهر والظهار. إذن فهو تشبيه الرجل امرأته بأمه بقوله أنت علي كظهر أمي، يريد تحريمها على نفسه. والظهار كان معروفا في الجاهلية، وكانت الجاهلية تعتبره طلاقا، يعني إذا قال الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي تكون طالقا. وأول ظهار وقع في الإسلام كان لامرأة الصحابي رضي الله عنه الذي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خولة بنت ثعلبة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكت زوجها أنه قال لها أنت علي كظهر أمي، وجعلت تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في أن هذا الحكم اعتادوا عليه في زمانهم أنه طلاقا، ثم جعلت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر من باب هل بعد كل ما يكون من المرأة لزوجها وكذا وكذا في هذه الكلمة يحرمها على نفسه وينهدم يعني بيت الزوجية، إلى آخر يعني ما جاء في سبب نزول الآيات الأولى خصوصا من صدر سورة المجادلة. فأنزل الله سبحانه وتعالى الآيات التي تحرم الظهار وتعتبر الظهار منكرا، ثم جعلت حكم الظهار يعني لا يكون طلاقا كما كان في الجاهلية، وإنما يكون حكما مستقلا. ولذلك بعض العلماء يجعل الظهار يعني فرعا في كتاب الطلاق، لكنه ليس طلاقا. فالظهار في الإسلام ليس طلاقا، وإلا فالطلاق يعني في الإسلام 3 مرات، أما الظهار فلو قال الرجل 1000 مرة فله حكمه لكنه ليس طلاقا. فإذا فكان هذا بسبب هذه الحادثة، ونزلت الآيات التي تحرم الظهار، أي تحرم يعني قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي. وحول الظهار وما تعلق به أتى الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى بـ12 مسألة في هذا الباب، 12 مسألة في هذا الباب نقلها ابن المنذر على أنها من المسائل التي أجمع عليها في هذا الباب، وهو باب الظهار أو كتاب الظهار. وهذه المسائل إن شاء الله يعني كلها مختصرة وخصوصا الأخيرة منها، ولذلك سنحاول أن ننتهي منها كلها اليوم بإذن الله تعالى. قال في المسألة الأولى، قال: وأجمعوا على أن صريح الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي. وأجمعوا على أن صريح الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي. وهذا إجماع ثابت وصحيح، والخلاف في غيره، الخلاف في غيره يعني في غيره من الألفاظ والأشخاص من المحال. هذا إجماع ثابت في إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، الإجماع على أن هذا ظهار. وهذه المسألة فيها إشارة إلى الخلاف، وهو لو قال لها غير هذا اللفظ، كأن يقول لها مثلا: أنت علي كظهر أختي، أو أنت علي كظهر خالتي، أو أنت علي كظهر عمتي، ونحو ذلك من المحارم، من محارمه من النساء، هل يقع ذلك ظهارا؟ هذا طبعا مش في وش إجماع، الخلاف في غير هذا اللفظ اللي هو أنت علي كظهر أم، هذا عليه الإجماع أنه ظهار. أما لو قال لها أي لفظ آخر فهذا عليه الخلاف. فالجمهور يقولون أنه لا ظهار إلا بلفظ واحد، وهو أنت علي كظهر أمي، هذا قول الجمهور. ومذهب غيرهم الأحناف، ويعني أحد قولي الشافعي رحمه الله وقول الثوري، قالوا: لا، بل يقاس على الأم جميع المحارم. يعني ماذا؟ لو قال لامرأته: أنت علي كظهر أختي، خالتي، عماتي، كذا نحو ذلك، هذا كله ظهار. وهذا في الحقيقة يعني الراجح فيه هو قول الطائفة الثانية وليس قول الجمهور، أي أن الظهار يقع بكل لفظ يفيد الظهار من حيث المعنى، بحيث لو قال: أنت علي كظهر أختي، أنت علي كظهر عمتي ونحو ذلك، هذا يقع ظهارا على الصحيح. لماذا؟ لأنهن محرمات ويستوين في ذلك، يستوين في ذلك، وهو ماذا؟ حرمة الاستمتاع بواحدة منهن، مثل الأم، الأم والخالة والعمة والأخت، كل يعني هؤلاء محرمات من جهة الاستمتاع. ولذلك لو قال لامرأته: أنت علي كظهر أختي، يقع ظهارا على الراجح. نرجع تاني لمسألة الإجماع بقى، الإجماع على أنه لو قال: أنت علي كظهر أمي، الإجماع على أن هذا ظهار. الخلاف في ماذا؟ في غيره من الألفاظ. والخلاف طبعا أشد وأشد في مسألة التبعيض بقى. التبعيض كأن يقول لها: أنت علي كمثلا كتف أمي، أنت علي مثلا كشعر أمي، أنت علي كرجل أمي، وكذلك أختي وخالتي وعمتي، يزداد أو يشتد الخلاف أكثر. إحنا طبعا الكتاب مش كتاب يعني مسائل خلافية، لكن هذا من باب بيان المسائل على إجماع التي يقابلها مسائل فيها خلاف. ولذلك الإجماع لو قال: أنت علي كظهر أمي، هذا مجمع عليه على أنه ظهار. مسألة التالية، قال: وأجمع على أن ظهار العبد مثل ظهار الحر. وأجمعوا على أن ظهار العبد مثل ظهار الحر. أجمعوا على أن ظهار العبد مثل ظهار الحر، يعني لا فرق بين يعني الحر والعبد في الظهار، أي في وقوعه وثبوته في حقه. وهذا إجماع ثابت وصحيح، وذلك لأن الفارق غير مؤثر في الحكم. الحر والعبد هنا الاثنين حكمهم واحد، وان الفارق اللي هو ده حر وده عبد غير مؤثر، ده هيقول لامرأته أنت علي كظهر أمي، وده هيقول لامرأته أنت علي كظهر أمي. الحكم واحد، وأن فارق الحرية والعبودية غير مؤثر، وهذا بالإجماع. المسألة الثالثة، قال وأجمعوا على أن من أعتق في كفارة الظهار رقبة مؤمنة أن ذلك يجزئ عنه. وأجمعوا على أن من أعتق في كفارة الظهار رقبة مؤمنة أن ذلك يجزئ عنه. وهذا إجماع أيضا ثابت وصحيح، والخلاف في غيره. يعني ماذا؟ إحنا عندنا إجماع دلوقتي على أنه لو كانت عليه كفارة عتق رقبة رجل ثبت عليه الكفارة في الظهار، فكانت عليه الكفارة بعتق رقبة، الإجماع على أنه لو أعتق رقبة مؤمنة يكون قد أعتق. الإشارة إلى الخلاف، لو أعتق غير المؤمنة هل يجزئ؟ دي مسألة خلافية بقى. لكن اللي عليه الإجماع ماذا؟ إنه لو أعتق رقبة مؤمنة. طب والخلاف ده يعني من أين جاء؟ أو نقول الخلاف الأول، الخلاف إنه طائفة من العلماء وهم الجمهور الأول يعني قالوا لا يجوز في الكفارات إلا الرقبة المؤمنة. قالوا ما ينفعش في الكفارات إلا الرقبة المؤمنة. وطائفة أخرى وهم أبو حنيفة رحمه الله والثوري والنخعي ورواية عن الإمام أحمد قالوا بأنه يجوز في عتق الكفارات الرقبة الكافرة الكتابية سوى الوثنية إلا في كفارة القتل. يعني ننتبه كده إن الجمهور قالوا لا ينفعش إلا الرقبة المؤمنة في كل الكفارات، في القتل وغيره من الكفارات رقبة مؤمنة. الفريق الثاني دول قالوا لا ينفع الرقبة الكافرة سوى الوثنية، الوثنية لا يعني الكتابية، ينفع ان هو يعتق رقبة كتابية الا في كفارة القتل فقط، ما ينفعش الا مؤمنة. والفريق الاول قولهم ارجح اللي هو الجمهور، ان الكفارات الاصح فيها ان تكون من رقاب مؤمنة. ومما يستدل به طبعا الفريق المعترض، معترض من جهة ماذا؟ أن القيد جاء في كفارة القتل فقط، ذكر الله عز وجل القتل الخطأ وقال فكفارته قال الله عز وجل فعتق رقبة مؤمنة فقيدها بالإيمان، ولم يقيد في الكفارات الأخرى، كفارة اليمين، كفارة الظهار غيره، لم يقيد. فقالوا هنا هذا التقييد يحمل على محله وفي غيره يطلق على إطلاقه. الجمهور قالوا لا، يقيد المطلق بالمقيد. ومن أدلتهم كذلك حديث الجارية التي سأل النبي صلى الله عليه وسلم صاحبها لما قال له إني أريد عتقها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. وعليه فالخلاصة يعني أنه الأرجح في هذه المسألة أنه الكفارات كلها تكون رقاب مؤمنة، وهذه مسألة خلافية، لكن اللي عليه الإجماع أنه لو أعتق رقبة مؤمنة يكون عمله خلاص عمل الكفارة. مسألة الرابعة، قال وأجمعوا على أن من أعتق أم الولد عن كفارة الظهار لا يجزي. قال وانفرض عثمان وطاووس فقال يجزي. قال وأجمعوا على أن من أعتق أم الولد، من أم الولد؟ أم الولد هي يعني المرأة من الرقيق، الجارية من الرقيق، تلد من سيدها، فبقى الولد ده إيش؟ حر، فسميت بأم ولد أو أم الولد، فهذا الولد من سيدها الحر. هذه لها أحكام في الشرع، من أحكامها أنها تعتق بموت سيدها، والخلاف بين السلف في جواز بيعها، هل يجوز بيعها أم لا؟ وعلى هذه المسألة في نقل الإجماع فيها نظر، ولا سيما وأن هناك من خالف من العلماء كعثمان، وعثمان هذا هو أبو عمرو البصري، عثمان البتي رحمه الله، أبو عمرو البصري، وكذلك طاووس، كلاهما خالف وقال يعني يجزي. وعلي هذه المسألة في الحقيقة الراجح فيها أو الصحيح فيها أنها مش مسألة إجماع، إنما مسألة جمهور. الجمهور على أن من أعتق أم الولد في كفارة الظهار لا يجزي عنه، وده الأصح أو الأرجح. لماذا؟ لأن أم الولد في هذه الحالة ملكها غير كامل، ملكها غير كامل، ولهذا لا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها. وعليه فإنها لا تصح في الكفارة، لا تصح في الكفارة. طبعا يعني أنا مقدر أن بعض ربما السامعين من إخواننا يعني يقول هو في أم ولد أصلا دلوقتي؟ بل ده الناس كلها دلوقتي أصلا ما فيش حاجة اسمها عتق رقبة أصلا، أصلا من أصله. أيوة تمام، لكن أحكام الشرع باقية، وأينما وجدت وجد الشرع معها، وإلا بعض الأمور تختفي لكنها هل تلغى من الشرع؟ وإن شاء الله كده كده الأحكام دي هترجع إن شاء الله تاني. وأنا بس الوقت مش مخليني عايز أضرب أمثلة، لأن لكن بسرعة كده إن الصحابة التابعين بعضهم سأل عمر رضي الله عنه إن أنتوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كنتوا بتعملوا كشف الكتف الأيمن لما تيجي تخشوا الحرم وأنتوا بتطوفوا حول الحرم، وإن العلة كانت لأجل إغاظة الكفار المشركين، إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صحتهم كويسة يعني. طب ما خلاص المسألة دي انتهت، والرمل أنتوا كنتوا بترموله لأجل أن تروا الكفار أن أنتوا في حالة قوية، طب ما خلاص ده انتهى، مفيش كفار في المسجد الحرام. فعمر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ما سألتم عليه، سألته عن ما سألتم عليه. لكن الغرض المقصود يعني هل هذا يلغى؟ هل هذا يلغى لو دلوقتي مفيش كفار؟ ما نعملش رمل وإحنا بنطوف، ما نعملش كشف، لا خلاص بقت عبادة، بقت عبادة، يعني يراد منها الامتثال حتى ولو أن الحكمة منها غير موجودة، فيراد منها الامتثال. أيضا المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن العيوب التي تكون في الرقاب منها ما يجزئ ومنها ما لا يجزئ. وأجمعوا على أن العيوب التي تكون في الرقاب، يعني في الكفارة هيعتق رقبه، إن في رقاب فيها عيوب، قال منها ما يجزئ ومنها ما لا يجزئ. والمسألة دي تمهيد للمسألة اللي جاية، تقدمة يعني، هي في الحقيقة مش مسألة مستقلة، لكن على كل حال هي مجازا كده مسألة إجماع، إن هم أجمعوا على إن في أمور يعني تمنع إجزاء هذه الرقبة، وفي أمور تجيز هذه الرقبة ولو كان فيها بعض العيوب، في أمور عيوب يعني تمنع وفي أمور تجيز. إيه هي بقى؟ قال وأجمع على أنه إذا كان أعمى أو مقعدا، اللي هو مين بقى؟ اللي هو الرقبة. واحد دلوقتي عامل عايز يعمل كفارة، كفارة الظهار مثلا، يعمل كفارة الظهار، هيجي يعمل كفارة الظهار، ففي هذه الحال هيروح يشوف الرقبة اللي هو هيعتقها. قالوا وأجمعوا على أنه إذا كان أعمى، هيجيب واحد عبد أعمى أو مقعدا، عفانا الله وإياكم، مقعدا يعني مشلول، قالوا أو مقطوع اليدين أو أشلهما أو الرجلين، عفانا الله وإياكم، أنه لا يجزئ. وهذا إجماع ثابت وصحيح. لماذا؟ لأنها كفارة وليست رقبة من باب الصدقة. يعني قد يقول قائل طب ما هو يعني الرجل العبد ده العاجز ده مثلا، طب ما نحرره. أيوة نحرره من الصدقة، لكن الكفارة لا، هذه كفارة، هذه عقوبة على صاحبها. وإحنا عشان ما فيش طبعا عبيد، الأمور مش مستحضرة قوي عندنا، ما هيروح يشتري عبد، عافانا الله وإياكم، عبد مشلول وعبد سليم، عامل زي واحد هيروح يشتري عربية بايشة مثلا وخلاص وهيحلوا النمر بتاعتها ويكهنوها، واحد هيشتري عربية جديدة فهو هيسترخص هيروح يعمل ايه؟ ومش عايزين حاجة اسمها عربية، هجيب لهم عربية بايشة وخلاص، ويا دوبك ينضرب ما ياخدوها كده يلاقوها وقعت في الأرض. لا، دي كفارة لأجل أن يكفر عن ذنب هو فعله، ولذلك الكفارة لها أمور تنضبط معاها، إن ما تكونش يعني رضيئة لدرجة إن هي عاجزة عن القيام بما هي المهام الأساسية له، لأنه ده عبد خادم. ولذلك أجمعوا على أنه إن كان أعمى أو مقعدا إلى آخره أنه لا يجزي. قال وأجمعوا على أن الأعور يجزي والأعرج، وانفرد مالك فقال لا يجزي إذا كان عرضا شديدا. قال وأجمعوا على أن الأعور يجزي، ودي إجماع مالك لم يخالف فيها، في أن الأعور لا يجزي ما فيش مخالفة، الكل متفق على أن الأعور رقبة تجزي، لأن العور مش مؤثر تأثير شديد، يعني العبد ده ما يكون أعور هيشيله ويحطه ونحو ذلك مش تأثر تأثير شديد. قال وأجمعوا على أن الأعور يجزي والأعرج. قال وانفرد مالك فقال لا يجزي إذا كان عرضا شديدا. مالك خالف في مسألة بال إيه؟ العرض الشديد، لو الكفارة العبد أعرض عرض شديد، وكأن مالكا رحمه الله رأى أن هذا العرض الشديد يشبه الشلل وعليه يعجز عن الخدمة، ودي كفارة أصلا. ولذلك العبد اللي عرضه قريب من الشلل ده ثمنه هيبقى قد ايه؟ هيبقى ثمنه برضه نفس الكلام كده، حاجه زي عربيه هلكانه وعربيه لسه جديده وهكذا. طيب هل هذه مساله اجماع؟ لا، في الحقيقه الاجماع ثابت في حق مين؟ الاعور. لكن في حق الاعرج لا، مالك خالف، ومخالفه مالك تؤثر في الاجماع طبعا، تؤثر طبعا في الاجماع. نعم. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن من صام بعض الشهرين ثم قطعه من غير عذر أن يستأنف. وأجمعوا على أن من صام بعض الشهرين ثم قطعه من غير عذر، إن كفارة طبعا عشان مش كتاب فقه احنا بنتكلم، يعني ما شرحناش قوي المسألة تفصيليا عشان عارف الوقت. الكفارة طبعا بتبدأ الأول بإدخ رقبة، إن لم يجد إدخ رقبة فهيصوم شهرين متتابعين، إن لم يجد يعني إن لم يستطع صيام شهرين متتابعين هيطعم 60 مسكينا. طيب هنا بقى أما يجي يصوم، قال وأجمعوا على أن من صام بعض الشهرين، واحد بيعمل كفارة الظهار فبيصوم شهرين متتابعين، فلما جه يصوم شهرين متتابعين صام شهر وبعد كده توقف، بعد شهر كده توقف، هل بعد ذلك يكمل على هذا الشهر أم يستأنف؟ أم يستأنف يعني إيه؟ يعني يبدأ من جديد، مش زي الجماعة بتوع الكورة اللي يقول لك نستأنف المباراة. خطأ، نستأنف المباراة يعني هنبدأ من جديد، هو طبعا قصده هيخش في الشوط الثاني يعني. وأجمعوا على أن من صام بعض الشهرين ثم قاطعه من غير عذر أن يستأنف. يستأنف يعني يبدأ من جديد، لأنه هو قطع الصيام من غير عذر، والله عز وجل قال فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس. هذا إجماع، نعم إجماع ثابت، وأنه يلزمه الصيام المتتابع إلا من عذر. قال وأجمع على أن الصائمة صوما واجبا إن حاضت قبل أن تتمه إنها تقضي أيام حيضتها إذا طهرت. وأجمعوا على أن الصائمة صوما واجبا، المرأة لو صامت أي صيام واجب، أي صيام واجب سواء كان صيام كفارة هي كفارة مثلا يمين، أو أي صيام مثلا يعني قضاء مثلا عليها، أو صيام نذر أو نحو ذلك. واحدة مثلا قالت لله علي أن أصوم شهرا متتابعا، ثم في أثناء الشهر أصابها الحيض، ها تستأنف ولا تبني؟ التعبير بسيط بقى، تبدأ من جديد ولا تكمل؟ أجمعوا على أن الصائمة صوما واجبا إن حاضت قبل أن تتمه أنها تقضي أيام حيضتها أيضتها إذا طهرت، إذا طهرت أنها تقضي أيام حيضتها إذا طهرت. القضاء يعني معناه إيه؟ يعني تكمل. لماذا؟ لأن هذه عندها عذر، هذا شيء لا تستطيع التحرز منه، لا يمكن التحرز منه، والحيض عذر. إنما واحد قطع الصيام أو واحد قطعت الصيام بلا عذر، في كفارة يلزم فيها التتابع، علشان بس أنا كنت قلت كفارة اليمين، الراجح في كفارة اليمين إن لا يلزم فيها التتابع، لا يلزم فيها التتابع. وأجمعوا على أن من صام بالأهلة أن صوم شهرين متتابعين يجزئ، كانت 58 أو 59 يوما. وأجمعوا على أن من صام بالأهلة أن صوم شهرين متتابعين يجزئ، كانت 58 أو 59. يعني هذه المسألة ببساطة، أجمعوا على أن من صام بالأهلة، الأهلة اللي هي يعني الهلال، الهلال الشهور التي الشهور القمرية اللي هي بنسميها الشهور العربية، يعني الشهور القمرية هذه. قال أجمعوا على أن صوم شهرين متتابعين يجزئ، سواء كان يعني 58 يوم أو 59 يوم. ليه؟ لأنه في هذه الحال هو هيلتزم برؤية الهلال، رؤية الهلال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا، الشهر هكذا، يعني الشهر القمري يا 29 يوم يا 30 يوم، الشهر القمري يا 29 يوم يا 30 يوم حسب الرؤية. فممكن الشهرين دول يطلعوا الاثنين ورا بعض يطلعوا كام؟ 29. يبقى هو هيصوم قد ايه؟ 58 يوم. خلاص محدش يقول انت ما صمتش 60 يوم، لا، صيام شهرين متتابعين. قال وأجمعوا، وده إجماع طبعا ثابت، قال وأجمعوا، قال وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من صام بغير الأهلة أن صوم 60 يوما يجزئ منه. واحد ما صامش مع الأهلة لأي ظروف، ما صامش مع الأهلة فصام 60 يوم، خلاص يجزئه. هيجزئه ليه؟ لأن التعبير بسيط جدا جدا، لأنه الشهور القمرية الشهرين يشمل هما 60 يوما على أي حال، سواء كان الشهر 29 أو كان الشهر كام؟ 30. لو الشهر 30 يبقى هو هيصوم إيه؟ يبقى هو هيصوم في هذه الحال، لو الشهر 30 يبقى هيصوم في هذه الحال 60 يوم، يبقى هو صام 60. لو الشهر 29 يبقى هو يلزمه 59 يوم وصام 60، أو 58 يوم وصام 60. قال وأجمعوا على، أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من صام بغير الأهلة أن صوم 60 يوما يجزئ منه. وهذا إجماع ثابت لأنه بلغ المدة في الحالين. المسألة الأخيرة، قال وأجمعوا على أن من صام شهرا من ظهاره ثم جامع نهارا عامدا أنه يبتدئ الصوم. وأجمعوا على أن من صام شهرا من ظهاره، الرجل ده ظاهر عليه كفارة صيام شهرين متتابعين، طيب بدأ يصوم صام شهر، بعد ما صام شهر جامع زوجته لأي أسباب بقى ضعف أو نحو ذلك، جامع زوجته، ده يستأنف ولا يكمل؟ قال وأجمعوا على أن من صام شهرا من ظهاره ثم جامع نهارا عامدا أنه يبتدئ الصوم، أنه يبتدئ الصوم، لأنه عملي هنا في هذه الحال لأنه قطع الصيام، قطع الصيام. طب هنا لاحظوا حاجة، معلش يا لطيفة كده بس يعني جميلة جدا في آخر المسألة دي، قال ثم جامع نهارا، دي إشارة إلى، طب لو جامع ليلا، الراجل اللي هو بيعمل كفارة 60 بعد شهر جامع ليلا في هذه الحال اختلف. بعضهم قال يستأنف يعني يبدأ من جديد، وبعضهم قال لا بل يبني يعني يكمل. لماذا؟ لأنه ما قطعش الصوم ولا حاجة، ما قطعش الصوم ولا حاجة. الحقيقة الراجح أنه هو يستأنف لأنه قطع الصوم، لأن الله عز وجل قال من قبل أي يتماسى، من قبل أي يتماسى. فإلى هذا يعني نكون قد انتهينا من مسائل كتاب الظهار، ونقف في المرة القادمة إن شاء الله تعالى على كتاب اللعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم كل إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.